وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشكامل أحمد شعيل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة السيد اللواء محمد عبد الرحمن رزق نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرق والصرف الصحي بالشرقية، ويتقدم بخالص الشكر إلى السيد أستاذ رئيس مدينة كفر صقر وإلى كل القيادات الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة في الراحلة الكريمة. كما نقلت هذه التلاوة عبر أثير موجاتنا الصوتية والإنارة الكهربائية حق درويش السيد درويش بكفر صقر، وشاكرا ايضا للدكتور صلاح بيومي العضو المنتدب الذي جاء ايضا يقدم عزائه للسيد اللواء وكل القيادات الشعبيه والسيد رئيس مدينه كفر صقر وكل الذين جاءوا يقدموا العزاء للاسره الكريمه. اشكر باسمك مصادق المقام ايضا اولاد عباس اداره المعلم عباس كفر صقر واجب ضيافه محمد حافظ بالدور. اخوه الايمان لحظات قليله ويتجدد هذا العطاء ويتجدد اللقاء لنعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القم. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى يريد الإنسان ليمحو أمامه يزال ليزور فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين يومئذ بسم الله أيحسب الإنسان أن نجمع عقابه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف فإذا برق البصر وخسف Thank you.

كلا كلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يقل أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر Bye. إلى ربك يوم إذن المساق. هذه هي نهاية المطاف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهكذا إخوة الإمام وصلنا بفضل الله تعالى إلى نسك الختام بهذه التلاوة المباركة. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صبر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح، يتقدم السيد اللواء محمد عبد الرحمن الرحمن رزق نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرق والصرف الصحي بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والتنفيذية الذين جاءوا للأسرة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، أشكر باسمكم محمد الصوت والإنارة حق درويش سيد درويش من كفر سقف، وشاكر الصديق الرقاب إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقف، واجب ضيافة محمد حافظ بن بوردية كفر سقف. اللهم اجعل سراب ما خلناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحلة الكريمة، وأن تجاف الأرض عن جنبيها وتلهم أهل الصبر والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.